الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا في أكثر من مناسبة من قبل وأرشدنا إلى رسالة عظيمة ينصح بها من يسلك طريق العلم الشرعي، وهذه الرسالة دون أن نقدم لها طويلا لأننا نريد أن نأتي على أكثرها في هذا اللقاء، هي رسالة العلامة ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهي فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف. هذه الرسالة طبعت منفردة وطبعت ضمن مجموع لمؤلفات ابن رجب عليه رحمة الله، ورسائل وشروحات ابن رجب على الأحاديث بعضها طبع منفردا وبعضها طبع في مجموعات، وهذه المجموعات أكثر من مجموعة، يعني هناك أكثر من مجموع جمعت فيه مؤلفات ابن رجب عليه رحمة الله في رسالة من جامع المنتخب من مؤلفات ابن رجب. هناك رسالة أخرى جمعها أخونا الشيخ عادل العزازي، جامع أيضا مجموعة من رسائل ابن رجب وسماها مجموعة رسائل ابن رجب، وأوسع هذه المجموعات المجموعة الذي معي في 5 مجلدات طبع قريبا، جمع فيه المطبوعات التي طبعت من قبل ومخطوطات أخرى لابن رجب جمعها في مجموع واحد سماه مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي طبعة الفاروق، وهناك مجموع آخر في 4 مجلدات أيضا أو 5 مجلدات لا أدري، لكن هذا المجموع هو أشمل هذه الطبعات التي جمع فيها رسائل ابن رجب عليه رحمة الله. فإلا ما تيسر لك أن تقتني مجموع رسائل ابن رجب كلها 5 مجلدات، وهذه نصيحة، لأن مؤلفات هذا الرجل درر كنوز لا يستغني عنها حتى المثقف من الناس، لو قرأ في رسالة من رسائل ابن رجب يعني هي تستهوي القلوب. إلا ما تيسر لك فتقتني هذه الرسالة المنفردة، وهي فضل علم السلف على الخلف. كل من يبدأ بطلب العلم الشرعي لا بد أن يقتني هذه الرسالة ولا بد أن يقرأها، ونحن سنأتي عليها سريعا تيسر في هذا المجلس ونكمل في المجلس المقبل أو ننهيها في هذا المجلس، فهذا يعني على حسب ما يتيسر لك. ولن أقرأ كل ما ذكره، وإنما سيعني أقرأ بعض الأشياء وأعلق تعليقا سريعا. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فذكر الله في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع، ومثل العلم الأول هو العلم الممدوح بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال رب العالمين قل رب زدني علما، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. هناك من يتعلم علما نافعا لكنه لا ينتفع به، فهذا قد ذمهم الله رب العالمين، قال رب العالمين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا علما لكن لم يقوموا به، واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى آخر الآيات. فهذا تليت عليه الآيات وأتاه الله علما لكنه لم يعمل به، وكذلك لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إلى آخر الآيات وأضله الله على علم، هذا صنف من ذمهم الله جل وعلا، أوتوا علما لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم، فكان هذا العلم وبالا عليه، صار حج عليه. أما الصنف الأول فهم من أوتوا علما وعملوا به فانتفعوا به. هناك من العلوم من ذكره الله جل وعلا على جهة الذم كعلم السحر، فهو علم لكنه علم مذموم، فهذا علم مذموم في نفسه. إذن عندنا علم نافع في نفسه ينتفع به من تعلمه وعمل به، فتعلم علما نافعا وعمل به فهذا أعلى درجات. وهناك من تعلم علما نافعا لكنه لم يعمل به، فهذا العلم سيكون حج عليه وهذا أيضا مذموم. وهناك علم مذموم في نفسه فليس علما نافعا في ذاته، هو كعلم السحر كعلوم الفلاسفة والمناطق وعلم الكلام وعلم النجوم الذي يسمى بعلم التأثير، فهذا كله من العلوم المذمومة. والله جل وعلا يقول في شأن السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال رب العالمين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم من العلم لما جاءتهم الرسل بالبينات، فكانوا على علم، لكن هذا العلم الذي عندهم ليس علما نافعا، فظنوا ان العلم الذي عندهم سينفعهم فلم ينفعهم لانه ليس علما نافعا. لماذا؟ لانه علم من علوم الظاهر، او بمعنى ادق هو علم من علوم الدنيا الذي لا ينفع بل يضر، او لا ينفع ولا يضر. ولذا قال رب العالمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وجاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع ويسأل الله جل وعلا العلم الذي ينفع، بل ويحث أمته على أن يتعلموا العلم الذي ينفع. وقال كما في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، وفي لفظ في غير مسلم ومن دعاء لا يسمع. يبقى علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع. وفي بعض الروايات كان يقول بعدما يقول ويتعوذ من هذه الأربع يقول وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي حديث جابر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ومما جاء في أنه يأمر أن نسأل الله جل وعلا العلم النافع في حديث ابن ماجه وهو صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وفي الترمذي من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اذا هذه الاحاديث كلها جاءت بصيغة الدعاء، إذن يفهم من ذلك أنه ينبغي للعبد أن يكون من دعائه هذا الدعاء، أن يسأل الله جل وعلا علما نافعا ويتعوذ بالله جل وعلا من العلم الذي لا ينفع. كما تدعو لنفسك بمغفرة الذنوب تدعو لنفسك بصلاح الحال وبصلاح الولد وبصلاح الزوجة وبالرحمة والمغفرة، تدعو لنفسك أيضا بأن تتعلم العلم النافع، تعوذ بالله جل وعلا من العلم الذي لا ينفع، لأنك إذا سلكت طريق العلم النافع تحصل مراتب ودرجات فيها الخير والسعادة، كما سيأتي أيضا من كلام ابن رجب عليه رحمة الله في هذه الرسالة النافعة النافعة. إذن فالواجب على الإنسان أن يتعلم العلم النافع وأن يعمل به حتى يقع تحت المدح الذي ورد بتعلم العلم والعمل به، وألا يكون ممن تعلم علما نافعا ولا يعمل به، أو ممن يتعلم علما غير نافع كما ذكرنا. ويسأل رب العالمين العلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وفي بعض الأحاديث اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. فكما يسأل الإنسان ربه الرزق الواسع والعمل المتقبل، كذلك يسأل ربه جل وعلا ماذا؟ العلم النافع. والعلماء يقولون كما ذكر ابن رجب بأن العلم الذي يضر ولا ينفع هو في الحقيقة جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وضعت العبارة. إذن العلم بالعلم الذي لا ينفع هو شر من الجهل. العلم بالعلم الذي لا ينفع شر من الجهل. فالعلم بالسحر أو بالكلام أو بالفلسفة أو بالمنطق أو بعلم النجوم هذا علم لا ينفع، فالجهل أفضل من العلم هذا، فالجهل أفضل من العلم لهذا العلم. ولذا قال ابن رجب عليه رحمة الله: وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا ينتفع الإنسان به ولا يضره أن يجهل به، ولا يضره أن يجهل به، كما نسأل عن الشجرة التي أكل منها آدم وهكذا. وكذلك العلم بالأنساب لأجل الافتخار والتعالي على الناس، هذا علم مذموم. فالعلم بالأنساب لا خير فيه إلا إذا كان العلم بالأنساب لأجل معرفة الأرحام وصلة الأقارب. ولذا ورد في الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لماذا؟ فإن صلة الرحم منسأة للأثر مثراة للمال. والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك علم النجوم هذا علم يضر ولا ينفع إلا إذا كان ما يتعلق بعلم التسيير وليس بعلم التأثير، لأن علم النجوم ينقسم على قسمين، وهذا يعني جاء في كتاب التوحيد قدر الله ويسر. علم النجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير والذي ورد به الذم في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فعلم التأثير هو العلم الذي يظن الظان أن وقوع النجوم والكواكب في وقت كذا في مكان كذا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا من موت فلان او ذات علان او حصول امطار او مجيء رياح او غير ذلك او ارتفاع الاسعار او قلة ورخص الاسعار، هذا ما يسمى بعلم التأثير وهو علم محرم. اما علم التسيير هو العلم الذي يعرف به عليكم السلام وبركاته مواقيت الصلاة ويعرف به اتجاه القبلة، هذا علم لا يضر وأجازه طائفة من أهل العلم. ولذا ورد عن النخعي رحمه الله عليه أنه لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. واضح؟ فهذا علم مذموم من وجه ومحمود من وجه آخر. وكذلك علم النحو. علم النحو تعلم منه الإنسان ما يقيم لسانه وما يضبط نطقه وما يفهم به كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفهم به الشريعة المطهرة. لكن التوسع في علم النحو ليس بنافع ولا فائدة منه ومضيعة للوقت ومشغلة ولا ترتب عليه عمل. ولذا ذم أهل العلم التوسع في علم النحو من هذا الباب. قال ابن رجب: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، كما قلت يعرفونه ويعتنون به للعلم الذي ذكرناه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. ثم قال ابن رجب: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها، خصوصا البلاغة، لأن مباحث البلاغة موسعة ومفصلة فيها صعوبة حقيقة. قال: وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. يعني الوقوف مع علم اللغة والنحو لمن يتوسع فيه هذا سبب في حرمان العلم النافع. قال ابن رجب: وقد كره القاسم علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي. أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد وهو إمام من أئمة اللغة وله الغريب، صاحب كتاب الغريب، أنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. وأبو عبيد من علماء اللغة الذين هم على منهج السلف، لأن كثير من علماء اللغة عندهم خلل في جانب الاعتقاد في مسائل الصفات، واضح؟ ولذلك عندما تريد أن تعرف مراد الكلمات عند علماء اللغة ارجع لعلماء اللغة الذين هم على منهج السلف، لأن علماء اللغة الذين ليسوا على منهج السلف لسيما في باب الأسماء والصفات فيؤولون الكلام على حسب ما يوافق عقيدتهم. انتبه لهذه المسألة، مسألة دقيقة. أما عبيد بن قاسم بن سلام فهذا على منهج السلف في الاعتقاد. ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. وأنت تحتاج من الملح قليل ما يحسن الطعام، أما إذا أكثرت منه فإنه يفسده. هكذا النحو، إذا أكثرت منه يفسد. عليك علما، لو بلغت فيه إلى آخره لقضيت العمر ولم تنتهي. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع، فالتوسع فيه أيضا لا فائدة منه ومشغلة، إلا إذا تعلم الإنسان منه ما ينفعه. في ماذا؟ فيما يتعلق بعلم الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم. أما الزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان فلا خير فيه ولا فائدة فيه. ثم قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما. انتبه معي من الآن. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما حدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. ثم ذكر ابن رجب كلام متعلق بهذه المسألة، وهو الانشغال بعلم الكلام ومسائل القدر وما ترتب على ذلك من الوقوف للإلحاد في الأسماء والصفات. والسبب في ذلك أنهم أحدثوا علوما تعلموها من غير المسلمين أثرت في فهمهم للشريعة المطهرة، فكان سببا في انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن منهج السلف. فكأنه يريد أن العلم ليس بكثرة التفصيل ولا بكثرة التفريعات ولا بكثرة التشقيقات ولا بكثرة القيل والقال، وإنما العلم هو الوقوف عند الأثر من الكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الأول رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم. هذه قاعدة، هذه قاعدة في العلم، هذه قاعدة في النظر إلى المسائل الشرعية، هذه قاعدة ترجع إليها عندما تنزل نازلة وتتعرض لبيان حكم شرعي في مسألة ما. ما هي هذه القاعدة التي قاعدها هذا الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ ماذا قال؟ قال: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. يعني إذا عرضت مسألة شرعية لا تخرج فيها عن قول السلف، أي مسألة عرضت لك لا تخترع عنك قولا جديدا ولا تتبع رجلا ينتسب إلى العلم قال فيها قولا ليس موجودا عند السلف. قد تكون مسألة من المسائل الفقهية مثلا فيها أكثر من قول، فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو ثلاثة أقوال أو فيها قولان، لكن هذه الأقوال ماثورة عن السلف أم لا؟ ماثورة عن السلف، إذا لا أخرج عن هذه الأقوال. فالعالم المجتهد، طالب العلم المجتهد، طالب العلم الذي يميز بين الأقوال عندما يختار قولا من الأقوال الواردة في مسألة ما لا يخرج عن أقوال السلف، يختار قولا من هذه الأقوال، لكن أن يحدث هو قولا جديدا وأن يجعل رأسه برأسهم لا. فالعلم كله موجود عند السلف، عند أهل القرون الثلاثة الخيرة، فلا تخرج عن أقوالهم وإنما تتبع قولا عندهم بالدليل. عرفت المسألة كيف تأتي؟ فيأتي رجل يقول لك: يا أخي نحن رجال وهم رجال، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بما ثبت بالدليل. نقول: نعم نعبد الله جل وعلا بما ثبت بالدليل من أقوالهم، هم جمعوا العلم. العلم لا يجتمع كله عند رجل منهم، نعم لا يجتمع لأن هذا محال، لكنه يجتمع عند المجموع. ما عند هذا قد لا يكون عند هذا، لكن عندهم جميعا العلم كله الذي نحن نحتاج إليه. قد يقول قائل: طيب النوازل التي تستجد ولم تكن في زمن السلف ماذا نفعل؟ نرجع إلى نظيرها عند السلف، نرجع إلى نظيرها عند السلف. والسلف علمهم وفقههم من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل لغة وأهل عقل وأهل فهم. مجرد ذكر حديث الأمور مدلولة، لكن لما ضعف الفهم والعقل والعلم عند من جاء بعدهم صاروا يفصلون ويطولون ويفرعون ويقسمون ويوضحون ويبينون، لأن الفهم عندهم قليل. فيظن الظاهر أن كثرة الكلام وكثرة القول وكثرة المؤلفات دلالة على كثرة العلم، وليس هذا بصحيح. الإمام أحمد له كم كتاب؟ المسند جمع فيها 40,000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب أخرى معدودة. يأتيك أحد المعاصرين الآن قد يؤلف كتبا مجموع ما فيها من الورقات أكثر مما خلفه وتركه وألفه الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك. فيظن الظاهر أن كثرة التأليفات كثرة القول تدل على كثرة العلم. وهكذا قد تجد بعض الناس يظن أن الشيخ الذي له محاضرات كثيرة وهنا وهنا ومؤلفات هذا أعلم الناس. وقد يكون هناك من أهل العلم من ليس له إلا القليل وهو أرزق، هذا معروف الشيخ عبد الرزاق حفيفي إمام من أئمة الدنيا، ارجعوا إلى ترجمته. الشيخ عبد الرزاق حفيفي عالم، كان قرينا الشيخ عبد العزيز بن باز، شهد له علماء العصر وهو مصري. تنظر الى مؤلفاته قليل جدا، لكنه خرج علماء. بل ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه من مشايخه الشيخ عبد الرزاق. الشيخ عبد العزيز يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله عليه. فعمر بن عبد العزيز يقول خذوا من الرأي، يعني من العلم، من الاقوال الوارده في المسائل، ما يوافق من كان قبلكم فانهم كانوا اعلم منكم. ثم قال: فاما ما خالف عمل اهل المدينه من الحديث فهذا كان مالك يرى الاخذ بعمل اهل المدينه، والاكثر اخذوه بالحديث. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون بان الامام مالك كان ياخذ بعمل اهل المدينه، لكن اكثر اهل العلم كانوا ياخذون بالحديث. يعني اذا قال في الحديث عمل اهل المدينه ياخذون بالحديث. الامام مالك كان مذهبه انه ياخذ بعمل اهل المدينه. لماذا؟ يعني هذا تعمد مخالفه الحديث وتعصب. لا، لان الامام مالك كان يقول بان عمل اهل المدينه هو العمل الذي استقر عليه الشر. فإذا كان عمل أهل المدينة يخالف حديثا فهذا عند الإمام مالك أن هذا الحديث قد يكون منسوخا أو مرجوحا، وأن أهل المدينة ما عملوا إلا بحديث وأثر. فإذا اشتهر المسألة وعمل بها أهل المدينة فهذا الذي استقرت عليه الشريعة، ولذا كان رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة. فليس لأنه يقدم الرجال على قول النبي، لا، والأئمة كلهم اتفقوا على عبارة واحدة إذا صح الحديث وهو مذهب. لما يأتي إنسان ويقرأ هذا الكلام ويقول بأن مالك كان يقول بالرأي وكان يخالف السنة وكان يخالف الحديث، لماذا؟ لأنه كان يقدم عمل أهل المدينة، هو لا يفهم كيف أو لماذا كان يقدم عمل أهل المدينة. يتفهم هذا برجوع العلماء، رجوع طلاب العلم، تأخذ العلم تلقيا مشافهة، هذا تفهم مثل هذه العبارات. ومع ذلك قالوا بأن أكثر أهل العلم أنهم كانوا يقدمون الحديث. إذا خالف الحديث عمل أهل المدينة والحديث ليس هناك ما يدلل على أنه منسوخ أو أن له وجهة أخرى تصرفه عن هذا الوجه، كانوا يقدمون الحديث. واضح هذا الكلام؟ قال ابن رجب عليه رحمة الله: ومما أنكره أئمة السلف، أي في العلم، الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. هي مرحلة فيها تعصب مذهبي مقيت، تعصب مذهبي في مسائل الفقه، حتى إن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي والحنفي لا يصلي خلف الشافعي، ووسعوا وفصلوا وشققوا في هذه المسائل، وهذا كله أشغلهم عن العلم النافع. وليس هذا من هدي السلف ولا هو من منهجهم، بل كانوا ينكرون الخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام. وورد الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا جدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا واقع، هذا واقع. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا جدل. فإذا أوتينا الجدل والخصام والجدال والمراء مسائل الشريعة، اعلم أن هذه علامة حرمان، اعلم ان هذه علامة خسران، اعلم ان هذا طريق الخذلان، ان ينشغل بعضنا ببعض، وان نشتغل بالمراء والجدال في الدين. والله جل وعلا نهى عن الجدال في الدين، انه لا يأتي بخير، يسبب الضغينة وقسوة القلوب والفرقة والشتات والتعزب والتفرق والخصام ولقمة الحسد والشحناء والبغضاء، ويحرم الناس الخير، ويحرم الناس خشية الله رب العالمين. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، إذا أراد الله بعبد شرا اغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. ومن هذا من واقع الناس اذا اغلق عنا باب العمل وشغلنا بالجدل والجلسات الطويله لنجلس نتكلم في مساله ما نتفق في امر ما يا مره وثاني وثالثه بالساعات والساعات هذه علامه الخسران. والا لو ان الناس شغلوا بالعمل على منهاج النبوه ما جلسوا لهذه الجلسات التي تضيع الاوقات وتورث في العداوات والضغائن وتسبب نفره القلوب وتفرق بين المسلم وبين اخوانه المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله: ادركت هذه البلده وانهم لا يكرهون هذا الاكثار الذي فيه الناس اليوم. ادركت هذه البلده يعني المدينه وانهم لا يكرهون هذا الاكثار الذي فيه الناس اليوم. يريد الاكثار في المسائل والقيل والقال. وكان يعيب كثره الكلام والفتية ويقول: يتكلم احدهم كانه جمل مقتلي، يقول هو كذا هو كذا، يهجر بكلامه، يكثر القيل والقال في مسائل الشريعه. هذا ليس من الفقه. وكان يكره الجواب في كثره المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، فلم ياته في ذلك جواب. يعني هذه مسائل لا ينتفع بها العبد ولا يترتب عليها كبير فائده. وقيل له الامام مالك: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. نظرت مثل هذا الكلام، وهذا ذكره عنه ابن وهب وهو من أقراني، وسألت مالك: الرجل يكون عالما بالسنن أيجادل عنها؟ يعني المسائل الشرعية المسائل المشروعة ويجادل بذلك ويماري؟ لا، أن تخبر بالسنة، قبل منك خيرا، لم يقبل منك أديت ما عليك، فلا تجعلها دائرة خصام وجدال ومراء، لأنه سيترتب على ذلك أنه انتصار للنفس وليس تبليغ للعلم وهداية للناس. ما عليك إلا البلاغة. قال: يخبر بها، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن، أي ضغن القلوب. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. يسأل الإمام مالك بالثلاثين مسألة أو بأربعين فلا يجيب إلا بثلاثة، والبقية يقول: لا أدري. لكن الآن يأتون على الفضائيات المشايخ ينتسبون إلى السلف وإلى السنة وفي كل المسائل يجيب، ما عنده لا أدري أبدا. والآخر يقول: أنا إن لم أجب أنا سيذهبون إلى غيري من أهل الجهل. يجعل ذلك بابا له لكي يفتي في كل شيء ويتكلم في كل شيء، وهذا من الشر. أصبحنا نسمع على الفضائيات فتاوى منكرة، فتاوى غريبة وعجيبة، حتى ممن ينتسب إلى السنة بكل أسف، خصوصا في الأمور النازلة. ولما جاء الرجل الإمام مالك في مسألة فقال له: هذه مسألة يسيرة. سأله مسألة، قال: لا أدري. قال: هذه مسألة يسيرة يا إمام. فغضب الإمام مالك مرة رجل قال: تقول مسألة يسيرة؟ وهل في العلم شيء يسير؟ وهل في العلم شيء يسير؟ وجاء رجل من المغرب، من بلاد المغرب، من أندلس، هو في المدينة، يسأله في مسألة، قال: لا أدري. قال: جئتك من المغرب، من بلاد الأندلس، وتقول لي: لا أدري، ماذا أرجع إلى قومي؟ فقال الإمام مالك: أرجع قل لهم مالك يقول: لا أدري، وأنا ماذا أقول بين يدي ربي؟ حتى لو كانت المسألة يسيرة في نظرك أنت، الإنسان يتحرج أن يقول هذا حلال وهذا حرام. الإمام أحمد لما يسأل عن المسائل وهي حرام يقول: تركه أحب إلي، لا يعجبني. يعني حتى يقول كلمة حرام كانوا يخافون، هذا من شدة ورعيه وورع في محله، وورع في محله. يأتي إلينا الآن بعض إخواننا يقول: يا شيخ إن لم يجدوا مالك فسيجدوا الشافعي، سيجدوا سفيان سيجدوا، الثوري سيجدوا، الأوزاعي، لكن إن تركوني سيذهبون إلى الصوفي، إلى المبتدع. دعك وشانك أنت، أنجو بنفسك أنت، حتى يستجرينك الشيطان. ثم بعد ذلك تستحي أن تقول يوما لا، إنك تعودت أن تقول نعم أدري، فتستحي يوما أن تقول لا فتقع في الفخ. وهذا كله ذكره ابن رجب في هذه الرسالة. هذه رسالة عظيمة، فضل علم السلف على الخلق. احفظوها كما تحفظون أسماءكم وأسماء أولادكم. قال رحمه الله تعالى، وقال الإمام مالك: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل. العلماء يقولون: ما هي أغلوطات المسائل؟ يقولون: أغلوطات المسائل هي المسائل الكبرى، المسائل العظيمة، هذه يسمونها الأغلوطات. لماذا يسمونها أغلوطات؟ لأنها مسائل عويصة، مسائل كبرى تتعلق بمصير الأمة، فإذا ما تكلم فيها الرجل وإن كان عالما فإنه مدعاة لأن يغلط فيها، فسميت بأغلوطات، فسميت بأغلوطات. لكن مثل هذه المسائل لما تنزل بالأمة، هذه مسائل لم يغي أن يجتمع عليها علماء الأمة خطيبة ليقطعوا فيها. ومشهور يعني عن بعض السلف أنه قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بكر. يعني ينكر هذا على من جاءوا بعد الصحابة. إذا لو رأى ما يحدث في زماننا، مسائل المظاهرات والاعتصامات وخلع الحكام وعدم خلع أو عدم فرعهم أو عدم خروج أو ليس خروج، يتكلم فيه أحد هؤلاء المشايخ، أحدهم لا يتكلمون فيها وينكرها العلم. المسألة تتعلق بمصير أم، إذا لا تكلم فيها إلا أهل العلم يجتمعون. لكن لأنه ليس عندنا أدب وليس عندنا ورع ولم نأخذ العلم كابر عن كابر، تجد هذا يخرج ويتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم ويضيعون الناس. نعم تقول مسائل اختلف فيها العلم في مسائل الفقهية، يا أخي هذه كلها أقوال موجودة عند العلماء. مس المرء يركض او لا يركض، هناك من قال يركض، هناك من قال لا يركض، هناك من قال فصل، يقول له قول، يقول له ادلته. هذه مساله فقهيه، تنزل الى السجود، تنزل على اليدين ولا ام على الركبتين، هذه مساله فقهيه. لكن مساله تتعلق بالمنهج ومصير امه، تقول كل وجهات نظر تختلف فيها ثم يغيرون الناس، لا، هذا لا ياتي بخير. وكان السلف يكرهون الخوض في المسائل قبل وقوعها، الأشياء التي لم تقع كانوا يكرهون الكلام. وكان بعض السلف يسأل السؤال فيقول لسائله: أثمه؟ أثمه يعني هذه المسألة وقعت؟ فيقول السائل: لا. قال: إذا أجمنا، ريحنا شوي، فإذا وقعت نجتهد لك رأيك، إذا وقعت نجتهد لك رأينا. سألني عن مسألة لم تقع، لماذا؟ المسألة قوم عن مسألة لم تقع إلا ابتلوا بها، فإذا ابتلوا بها لم يجدوا لهم مخرجا. وإذا أردت أن تجد تفصيلا لذلك فترجع إلى شرح ابن رجب جامع الأمة الحكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ألف من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد شرحنا هذا الحديث شرحا مفصلا. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه، يعني كيف نأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. قال رحمه الله تعالى: وفي كلامهم، يعني في كلام السلف، من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف ونائمة مع اختصاره وإيجازه. ويريد أن يقول بأن السلف عندما ينكرون قولا مخالفا للسنة ينكرونه بأوضح عبارة وألطف إشارة دون أن يفصلوا ويطولوا، بخلاف من جاء بعدهم من المتكلمين فإنهم يطيلون في الكلام. قال رحمه الله تعالى: فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولم يسكتوا بجهل منهم ولا عجز، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وخلة ورع. مفهوم الكلام؟ لأنهم لم يسكتوا جهلا ولا عجزا، وإنما كانوا يتكلمون بكلام مختصر مفيد يدلون فيه السائل على الحلال والحرام بأوضح عبارة وألطف إشارة. والسبب في ذلك هو ورعه وقلة كلامه. أما من جاء بعدهم فمن توسع منهم من توسع، وحازوا علوما من ها هنا وعلوما من ها هنا، ووسعوا وفصلوا وشرقوا وغربوا، فهؤلاء ما دفعهم إلى ذلك إلا حب الكلام وقلة الورع. يقال فلان ألف كذا وقال كذا وفصل كذا ووضح كذا إلى آخر هذا الكلام. قال الحسن رحمه الله تعالى: قد سمع قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول، والكلام سهل، كلام سهل، أما العمل يحتاج إلى بذل تضحية إلى صبر مثابرة. وقل ورعهم فتكلموا. لكن لو أن الرجل يعمل وينشغل بالعلم النافع على أساسه وعلى أصله، وانشغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف، وانشغل بتربية نفسه وتعبد لله جل وعلا حقا، ما عنده وقت لهذا الجدال ولا لهذا المراد. قال مهدي ابن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وماراه رجل ففطن له. محمد بن سيرين إمام من كبار التابعين من آل بيت علم وتقى وورع، فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، ولكني لا أماريك. لأنه يعني رجل يريد أن يعرف، فجاء للجدل والمراء فأعرض عنه، لأن يعني أنا أعرف ما تريد، أنك تريد أن تماري حتى يقول الناس أن هذا كان مع محمد بن سيرين ويجادل محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين معروف هو من هو. فقال له: أعلم ما تريد، أنت تريد المراء والجدال تعرف، ولو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، يعني أنا لو دخلت معك بهذا الباب لغلبتك، فأنا به عالم وبه متمكن، ولكني لا أماريك. هذا تعلم العلم ليخشى الله جل وعلا، تعلم العلم ليعمل، لا يتعلم العلم ليقال أنا ابن عرفوني، أنا ابن عرفوني. من أنت؟ يقول: أنا ابن عرفوني الذي يجلس في المسجد الفلاني في المسجد العلاني وفي المكان الفلاني ويدرس الكتاب الفلاني ويجلس مع الشيخ الفلاني ويأتي في القناة الفلانية وهكذا. قال إبراهيم النقعي عليه رحمة الله: ما خاصمت قط، ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. الورع لا يخاصم، يدخل في باب الجدال، لأن باب الجدال والمراء حتى في المسائل الشرعية يترتب عليه خصومات. حتى لو جاءك مبتدع لتماري وتجادله لا بأس، بالتي هي أحسن تجادله ليظهر الحق وليؤوب إليه وليعرف الناس السنة فيعملوا بها ويعرفوا البدعة فيجتنبوها لا بأس، أما إذا تحول هذا الجدال إلى مراء وعناد كف عنك لسانك وانصرف. هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. مثل ما قال الإمام مالك، الرجل جادل عن السنن، قال لا يخبر بها فإن قبل منه وإلا سكت. قال جعفر بن محمد إياكم الخصومات في الدين فإنها تشغل الخيبة وتورث النفاق. والخصومات في الدين تأتي وتحدث عند من تعلموا شيئا من العلم، فتح لهم باب يسير من العلم فيدفعهم إلى الخصام، ولم يحصلوا أصل العلم وهو الخشية، ولم يكونوا من أربابه ولا من النابغين فيه، وإنما تعلموا مسائل في سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يقع الخصام. وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم الذي يترتب عليه خصام هذا وبال على صاحبه. فالعلم إن لم يدفعك إلى أن تعرف ربك وتخشاه حق الخشية وتعمل بأمره وتنتهي عن نهي ويورثك هذا العلم الخوف والخشية والورع، إن لم يكن كذلك لابد أن ينتقل مباشرة تلقائيا إلى الجانب الآخر، وهو يكون سبب في إحداث الخصومات والمراء والجدال. فلو جهل كل طرف ما وقع الجدل وأيقن كل واحد بأنه جاهل ما وقع الجدل، وإنما الجدل يأتي عند من يظن أن عنده شيء من العلم فيجادل فيه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت المراء فأبصر، إذا سمعت المراء فأبصر، يعني كف قصف الكلام يعني. وقال من جعل دينه، انتبه انتبه لهذه العبارة واحفظها جيدا، قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من دخل في باب المراء والجدال في الدين وكلما جادل ومار خاصم أو يخاصم في كل ما هب ودب بحجة الدين ونصرة الدين والعمل للدين والدفاع عن الدين والحرص على السنة، هذا يكثر التنقل. اليوم هنا مع هؤلاء، غدا مع أولئك، بعد غد مع هؤلاء، وهكذا يتنقلوا من حزب إلى حزب، من جماعة إلى جماعة، من طائفة إلى طائفة، من قوم يعادون فلانا يصبح في الغد مع فلان الذي كان يعاديه بالأمس، وهكذا. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فلا يقر له قرار ولا يثبت على حال وليس عنده مبدأ في العداوة والخصومة أو في المحبة والصداقة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أيضا إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. قال ابن رجب عليه رحمة الله، أقرأ ذلك سريعا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. انظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. يعني كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والمسعود ومعاذ وزيد بن ثابت هؤلاء الكبار. طب صغار الصحابة الذين جاءوا بعدهم ابن عباس ومن في طبقتهم. فيقول ابن رجب بأن هؤلاء الأكابر كلامهم أقل من كلام ابن عباس لكنهم أعلى من ابن عباس. طيب وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. ما هو المقصد من العلم؟ الخشية والعمل بطاعة رب العالمين واجتناب ما نهى الله عنه كما سيذكر ابن رجب رحمه الله عليه ايضا في هذه الرساله. يقول ابن رجب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وهو اعلم الخلق وهو اعلم الخلق. ولهذا ورد النهي عن كثره الكلام والتوسع في القيل والقال كما في الحديث ان الله كره لكم ثلاثة القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال ابن رجب أما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا يعني مختصرة واضحة بينة وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه من قلته. قال ابن رجب فيجب ان يعتقد انه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان ممن ليس كذلك. يعني ليس كل من اكثر البسط في القول واكثر الكلام في العلم انه افضل ممن لم يكن كذلك. ثم قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه اسمع ماذا قال. هذا في زمانه ابن رجب كان في القرن الثامن ولد سنة 36 و700 وتوفي سنة 95 و700 يعني كم سنة ابن رجب لم يعمر 50 سنة 50 سنة لم يعمر. قال وقد ابتلينا بجهلة من الناس ويقول هذا الزمان وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع بالقول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله أن هذا يلزم منه أنه أعلم أيضا من الصحابة لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم. فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن مبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. قال ابن رجب وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك قال قائلهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. أقول لا المذهب السلفي أسلم وأعلم المذهب السلفي أسلم وأعلم، وهذا لسان بجاهله ما فهم العلم على أصول، فتراهم يخبطون. قال ابن رجب: ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. يجب على ذلك من يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، من هو السلف؟ اسم الصحابة. قال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. فإذا كان السلف أكثر علوما وأقل تكلفا، إذا الخلف أقل علوما وأكثر تكلفا، يعني يتكلفون الكلام والبسط والتفريع والتشقيق والتفصيل والتقسيم وهكذا. وقال ابن مسعود أيضا، وهذا الأثر صح عن ابن مسعود وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يصح، قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. هذا كلام ابن مسعود، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. خطباء يعني من يتحدثون. تسمع الآن أنت على الفضائيات الإسلامية ممن يخرج ويتكلم في الدين كثير، لكن من العلماء؟ من العلماء الذين يقتدى بهم ويقتدى بعلمهم؟ من هم الراسخون من هؤلاء جميعا الذين يمكن أن تجتمع الأمة تحتهم عندما تنزل نازلة؟ كم؟ وهذا يعني أننا نقول بأن هؤلاء جهلة؟ لا، ولا أننا نطعن فيهم ولا في نواياهم ولا في جهدهم، لا، بلهم أفاضل ومنهم من هم من أهل علم من حق، لكنهم قليل قليل أقل من القليل. قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. عالم الشهرة، زمن الصيد. قد يأتي أحد الأخوة من طلاب العلم ما شاء الله متمكن ويقال: والله الشيخ الفلاني أو الأخ الفلاني في المسجد الفلاني سيحاضر المحاضرة، ويتم الإعلان عن هذا الشيخ أو عن هذا الأخ، ما يأتي أحد. طيب إذا جاء من أحد مش الشيخ الفلاني سيأتي في المسجد الفلاني، تأتي البلدة على بكرة أبيها رجال ونساء، يقول النساء: نريد أن نرى الشيخ. هاتون بالشاشات وتوصيلات عشان يشوف الشيخ في مصلى النساء. ولو قارنت بين هذا وذاك في العلم في التأصيل لا مقارنة، لا مقارنة، هذا معروف. يعني بعض المشايخ لو دعوا يأتي بالثلاثين والأربعين ألف، منك لو وزنت هذا بهذا لرجحت كفة هذا على هذا بمراحل. والسبب أننا في زمان الشهرة، زمن الصيد، زمن اغترار الناس وجهد الناس في العلم. وإن كان هذا عند العامة سائغ ومقبول وهم معذرون، فليس بسائغ عند من شم رائحة العلم. قال ابن رجب: فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح. من كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه كما في الصحيحين. وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. اسمع لما يقوله ابن رجب ماذا قال. قال: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، يعني الأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك والثوري ومن في طبقته. فأفضل العلم بالتفسير بالحديث في الحلال والحرام هو ما كان مأثورا، أي علم الأثر. لذلك لأئمة الكبار القدماء لما يصنف أحدهم في الإيمان تفتح الكتاب تجد الكتاب كله أثار، باب ما جاء في كذا، حدثنا فلان فلان فلان، يذكر الحديث، يذكر قول الصحابة، يذكر كتاب الإيمان مثلا، كتاب القدر، كتاب النفاق مثلا. ترجع تجد من كل ما ذكره هو أنه جمعوا الآثار سواء من الحديث المرفوعة أو من الأقوال الموقوفة على الصحابة أو الأقوال المقطوعة يعني على التابعين في كل باب، ويجمعونها في هذا الباب، ويظن الظن منا أنه سيد كلام له التعبير والإنش اللي احنا طلبنا عليه. لا، هذا هو العلم. لكن نحن الآن صرنا نحتاج إلى هذا الكلام الإنشي حتى نقرب هذا العلم، حتى نفهم هذا العلم، لضعف لغتنا ولأننا لم نتربى على طريقة السلف. قال رحمه الله تعالى: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. واضح؟ قالوا: أما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم، إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليها من بعدهم ولا يلم به. يعني يقول لك بأن علم السلف فيه الحق الذي يغنيك أن تنظر في كلام من بعدهم، وما عند من جاء بعدهم من حق موجود عندهم فيه الزيادة والكفاية فلا تحتاج، وما عند من بعدهم من باطل في كلام السلف السابقين ما يدلل على أن هذا الكلام باطل. وكذلك عند السلف السابقين في مباحث العلم يقول: من المعاني الدقيقة أو من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلمه. لأن حتى لو تأملنا ما عنده هناك كثير من المسائل والعبر والفوائد ما نغفل عنها ولا نستطيع الإحاطة بها. قال رحمه الله: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير، فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. ولذلك نقول لما ندرس العلم وندرس المتون نرجع إلى ما خلفه من السلف، لكن نأتي إلى كلام المعاصرين حتى وإن كانوا علماء، فما بالك عندما تأتي إلى المعاصرين وليس بعلماء، لا يعني حسنا الظن بهم حنقولهم طلاب علم. ينفع؟ ما ينفعش. دخلنا أتي إلى كتاب معين وأعممه جمع مسائل في التوحيد وفي الإيمان وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الفقه من كتب أهل العلم بلغة العصر، وأقول احفظوا هذا الكتاب واجعلوه متنا ودرسوه وعلموه واشرحوه وفصلوه. لا، هذا ليس بمنهج السلف. قال ابن رجب: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك. يعني أن من تعلم علم السلف لابد أن يثبت أن هذا العلم منسوب إليهم حقا حتى لا ينسب إليهم قولا لم يقولوه، وهذا يجعلك تهتم بعلم الجرح والتعديل والعلل. قال رحمه الله تعالى: قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقالت التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه، يعني ما جاء في عهد التابعين أنت مخير في كتابته وتركه. أما العلم الحقيقي هو ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الزهري يكتب ذلك، يكتب العلم المأثور عن الصحابة، وخالفه صالح ابن كيسان فلم يكتب، ثم ندم على تركه كتابة كلام التابعين. وجمع الزهري العلم، وكان له حظ أوفر لأنه كان يكتب الأثر المذكور عن الصحابة والتابعين. بقي جملة من الكلام في هذا الباب، لو ذكرناه سنضطر إلى التعليق وسيطول الوقت، فنكمله إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.